سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الكريم جل جلاله. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال سبحانه: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وصح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك؟ قال: قل لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم. أصل الكرم هو السعة والزيادة والفضل، فالكريم هو الموصوف بالحسن في ذاته، الواسع في جلاله وكمالته، الكثير الإحسان لغيره، وهو الموصوف بالسعة والعظمة والشرف والعزة والسخاء في العطاء. والله سبحانه هو الكريم الواسع في ذاته وصفاته وأفعاله. من سعته أنه وسع كرسيه السماوات والأرض، كما قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ووصف الله عرشه بالسعة والكرم فقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهو الكريم له المجد والعزة والرفعة والعظمة والعلو والكمال، فلا سمي له ولا مثال، كما قال رب العزة والجلال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهو الذي كرم الإنسان لما حمل الأمانة وشرفه واستخلفه في أرضه واستأمنه في ملكه وفضله على كثير من خلقه، كما قال الله تعالى في شأنه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهو الذي بشر عباده المؤمنين بالأجر الكريم الواسع والمغفرة الواسعة والرزق الواسع. قال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وهو الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه ولا ينقطع سحاؤه، الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء وكيف يشاء بسؤال وغير سؤال، وهو الذي لا يمن إذا أعطى فيكدر العطية بالمن، وهو سبحانه يعفو عن الذنوب ويستر العيوب ويجازي المؤمنين بفضله ويجازي المعرضين بعدله. وتوحيد الله في اسمه الكريم يوجب أن يتحلى المسلم بوصف الكرم والسخاء والجود والعطاء، لعلمه أن الكريم هو الله، وأن التوفيق إلى الفضل بيده هو لا بيد من سواه. ولذلك ينفق ابتغاء وجهه ولا يخشى على نفسه الفقر أبدا. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال جل جلاله: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وصح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وعند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قومي أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر لموتانا وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر لموتانا وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس إلهي ومولاي أنت الكريم بباب وجائك عبد أثيم لئن كان وزري عظيما وذنبي فأنت العفو الغفور الرحيم وإن كنت عبدا كثير الخطايا فأنت الإله الحليم العظيم وإن كنت أجزى على بعض جرمي فويلي إذا من عذاب أليم بكيت على سوء قولي وفعلي ولكن فضلك ربي عميم وما لي إليك سوى حسن ظني بأني مسيء وأنت الحليم فإن كنت أطرد عن باب ربي فهل لي سوى باب ربي الكريم إلهي لقد أسقمتني ذنوبي ولكن أتيت بقلب سليم فأحسن إليه بعطف ولطف ونهج صراط الهدى المستقيم أسماء الله الحسنى سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت.